توفي رجل في شهر رمضان من مرض مفاجئ ألم به ولم يكمل صيامه، فهل يصام عنه أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يصام عنه، الأمر غالب، الموت غالب على الناس، إذا مات ولم يفرغ في الصيام بل يصوم حتى نزل به الأجل أو المرض فلا قضى عليه، لا على قريب ولا على غير قريب، إنما من أدرك بقوله جل وعلا جل وعلا فعدة من أيام، أما من هجب عليه الأجل وهو يصوم فإنه لا قضى عليه، وهكذا لو استمر معه المرض بعد الصيام ولم يستطع القضاء لا قضى عليه.